بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله مفسرا قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال. قال: الإنسان هنا هو آدم عليه السلام، والصلصال الطين اليابس الذي يصلصل أي يصوت، وهو غير مطبوخ، فإذا طبخ فهو فخار. إذن يا أخواني، الصلصال طين يابس له صوت، ولذا فأصل الصلصال تردد الصوت من الشيء اليابس. من حمأ مسنون، قال ابن جزي: الحمأ الطين الأسود، والمسنون المتغير المنتن، وقيل إنه من أسن الماء إذا تغير، والتصريف يرد هذا. إذن من حمأ أي طين أسود متغير منتن، ومسنون مصبوب، نعم. ويعني على هذا القول الذي ضعفه ابن جزي، من سن الماء إذا صبه، من سن الماء إذا صبه، ومعناه أنه مفرغ على هيئة إنسان، نعم. قال وقال ابن جزي: موضع من حمأ صفة صلصال، أي من صلصال كائن من حمأ. والجان خلقناه، يراد به جنس الشياطين، وقيل إبليس الأول، وهذا أرجح بقوله من قبله، وتناسلت الجن من إبليس، وهو للجن كآدم للناس. السموم شدة الحر، هكذا قال ابن جزي. السموم إذن الريح الحارة التي تدخل مسام الإنسان، وما زال أهل العراق إذا صار عندهم الحر شديدا قال إنه سموم، دفع الله الشر عن المسلمين أجمعين. خالق بشرا يعني آدم، ونفخت فيه من روحي يعني الروح التي في الجسد، وأضاف الله تعالى الروح إلى نفسه إضافة ملك إلى مالك، أي من الروح الذي هو لي وخلق من خلقي. وتقدم الكلام على سجود الملائكة في البقرة: فاخرج منها، أي من الجنة أو من السماء. قال ربي يقتضي إقراره بالربوبية، وأن كفره كان بوجه غير الجحود، وهو اعتراضه على الله في أمره بالسجود لآدم. إلى يوم الوقت المعلوم، اليوم الذي طلب إبليس أن ينظر إليه، هو يوم القيامة. ويوم الوقت المعلوم الذي أنظر إليه هو يوم النفخ الصور، النفخة الأولى، حين يموت من في السماوات ومن في الأرض. وكان سؤال إبليس الإنظار إلى يوم القيامة جهلا منه ومغالطة، إذ سأل ما لا سبيل إليه، لأنه لو أعطي ما سأل لم يمت أبدا، لأنه لا يموت أحد بعد البعث. فلما سأل ما لا سبيل إليه أعرض الله عنه وأعطاه الإنظار إلى النفخة الأولى. هكذا قال ابن جزي، نستطيع أن نقول هو أراد أن لا يموت وأن يبقى حيا، وأراد الإنظار، وربنا أعطاه الإنظار ولم يعطه عدم الموت. بما أغويتني، الباء السببية، أي لأغوينهم بسبب إغوائك لي، وقيل للقسم كأنه قال بقدرتك على إغوائي لأغوينهم، والضمير لذرية آدم. قال: هذا صراط علي مستقيم. القائل لهذا هو الله تعالى، والإشارة بهذا إلى نجاة المخلصين من إبليس، وأنه لا يقدر عليهم، أو إلى تقسيم الناس إلى غوي ومخلص. طبعا هو إنسان مخلص فيستخلصه الله تعالى لهم. إن عبادي، يحتمل أن يريد بالعباد جميع الناس، فيكون قوله إلا من اتبعك استثناء متصلا، أو يريد بالعباد المخلصين فيكون الاستثناء منقطعا. وإن جهنم لموعدهم، الضمير للغاوي، لها سبعة أبواب، روي أنها سبعة أطباق، في كل طبقة باب، فأعلاها للمذنبين من المسلمين، والثاني لليهود، والثالث النصارى، والرابع للصابئين، والخامس المجوس، والسادس المشركين، والسابع المنافقين. طبعا هذا يحتاج إلى دليل، وجدت لو أنه لو أعرض عن هذا التقسيم. ونحن لا بد أن نمر على الآيات، لأنه يترك كثيرا من الآيات من غير تفسير. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال، أي ولقد خلقنا آدم من طين قد اشتد يبسه بعدما خمر حتى صار له صوت صلصلة إذا نقر. وهذا كقوله تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار في سورة الرحمن. وربنا قال وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين في سورة السجدة. إذن قال لقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، أي وهذا الصلصال من طين أسود متغير من طول مكثه. والجان خلقناه من قبل من نار السموم، أي وإبليس أبا الجن المتواري عن الأعين، خلقناه من قبل آدم من النار الشديدة الحرارة. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، أي واذكر يا محمد، والخطاب للجميع. إذ قال ربك للملائكة إني خالق إنسانا من طين يابس أسود متغير فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، أي فإذا أكملت خلق آدم وصورته وصار جسدا تاما في غاية الإتقان، ونفخت فيه الروح التي هي من خلقي فصار بشرا حيا فخر له ساجدين تحية له وتكريما وتطبيقا لأمر الله سبحانه وتعالى. قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون، أي فلما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح سجد له كل الملائكة فورا كما أمرهم الله تعالى، إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، أي إلا إبليس امتنع أن يكون مع الملائكة الساجدين لآدم تكبرا منهم وحسدا لآدم. وربنا قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين كما في سورة صاد. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، أي قال الله يا إبليس ما السبب الذي حملك أن لا تكون مع الملائكة الساجدين لآدم وقد أمرتك بالسجود معهم، كما قال تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، أي قال إبليس تكبرا وحسدا لآدم لا ينبغي لي أنا المخلوق من نار أن أسجد لهذا الجسد الذي خلقته من طين يابس لا مناعة فيه إذا نقر أجاب بالتصويت أسود متغير فأنا خير منه لأنك خلقتني من نار نافعة بالإشراق ممتنعة ممن يريدها بالإحراق فسجودي له مناف لحالي. في سورة أعراف ربنا قال قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وفي سورة الإسراء وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال فاخرج منها فإنك رجيم، أي قال الله لإبليس فاخرج منها فإنك مشتوم محقر مذموم مردود، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، أي وإن طردك التام من رحمتي سيبقى في الدنيا متصلا بك لاحقا لك إلى يوم القيامة الذي تلاقي فيه جزاء عملك. ولذا ربنا قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، أي قال إبليس ربي فإذا أخرجتني ولعنتني فأمهلني وأخرني ولا تفلتني إلى أن تبعث خلقك يوم القيامة. قال فإنك من المنظرين، أي قال الله لإبليس فإنك من المؤخرين الممهلين إلى يوم الوقت المعلوم، أي إلى الوقت الذي يموت فيه الخلائق وهو وقت النفخة الأولى. إذن هو أراد أن يبقى حيا، ولكن الله سبحانه وتعالى أعضاه الإنظار، ولكنه لا بد أن يموت مع من سيموت. وفي سورة إسراء قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. في سورة أعراف قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. وفي سورة واقعة قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، أي قال إبليس ربي بسبب إغوائك لي لأحسنن للناس معصيتك ولا أرغبنهم فيها ولأشغلنهم بزينة الدنيا عن طاعتك ولأغوينهم أجمعين، أي ولأضلن جميع الناس عن طريق الحق. ولذا ربنا قال لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إلا عبادك منهم المخلصين، أي إلا عبادك الذين اخترتهم لهدايتك وطهرتهم من الشرك والرياء فصاروا مخلصين فلا أستطيع إغواءهم. إذا هم أخلصوا لله استخلصهم الله لنفسه. قال هذا صراط علي مستقيم، أي قال الله طريق الحق والهدى والإخلاص طريق معتدل لا اعوجاج فيه، يدل علي ويوصل إلي وإلى جنتي ورحمتي، كما قال الله تعالى في سورة هود حاكيا عن أنبيائه إن ربي على صراط مستقيم، وقال سبحانه وعلى الله قصد السبيل، وقال سبحانه وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، وفي سورة الليل إن علينا للهدى. قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، أي قال الله لإبليس إن عبادي المؤمنين الموحدين الذين هديتهم ليس لك عليهم حجة وتسلط على قلوبهم، لكن من اتبعك من الناس فرضي بولايتك وطاعتك ومال إلى ما تدعو إليه من الضلالات فلك عليه تسلط، كما قال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ولذا ربنا جل جلاله قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال سبحانه ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، وقال سبحانه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قال وإن جهنم لموعدهم أجمعين، أي وإن جهنم لموعد إبليس وكل من اتبعه من الإنس والجن أجمعين فيطيرون إليها في الآخرة. لها سبعة أبواب، أي لجهنم سبعة أبواب يدخل أهل النار منها، لكل باب منهم جزء مقسوم، أي لكل باب من أتباع إبليس نصيب معلوم يدخلون منه إلى النار. كل يدخل من باب بحسب عمله، ويستقر في درك بقدر فعله. وفي سورة الشعراء: فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون. أسأل الله العافية والسلام، اللهم آمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.